بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نقول حاجة، عايزين نقول حاجة، نشعر نفسنا ان احنا فقراء الى الله، حتى لا نغتر بهذه الكثرة الكاثرة التي تجاوزت 2 مليون ثوري. الإخوة بس توصل عربية الإسعاف، الله يبارك لك. الإخوة توصل عربية الإسعاف، الإخوة توسع لسيارة الإسعاف لو سمحتم، وسعوا لسيارة الإسعاف. لا لا لا كده، لا كده، لا تدافع، لا، وسعوا لسيارة الإسعاف إرضاء لله عز وجل، وسعوا لسيارة الإسعاف إرضاء لله عز وجل. عايزين نقول برضه عشان نستشعر ان احنا فقراء الى الله، نقول مع بعض يا رب يا رب فك الكرب، يا رب فك الكرب، يا رب زيل الهم، يا رب زيل الغم. وانتوا عارفين طبعا مين الهم والغم في البلد دي. عايزين نقول حاجة، عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. انا هستشهد بكلمة لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، كان بيقول: اعلموا انه لا يوجد معركة بين حق وحق، لأن الحق واحد، والمعركة مع الباطل لا تطول، لأن الباطل زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الثورة دي، الثورة دي هي الثورة الحقيقية، مش ثورة إخوان ولا سلفيين، دي ثورة كل المصريين، ثورة كل المصريين، ثورة كل المصريين. عايزين تعرفوا مين النخبة؟ مش النخبة اللي قاعدة في الاستوديوهات المكيفة، النخبة الفلاحين اللي في الحقول، النخبة العمال اللي في المصانع، النخبة الدعاء اللي في المساجد، النخبة انتم، انتوا المصريين. ثورة كل المصريين، ثورة كل المصريين. هم عايزين ايه؟ لما الرئيس مرسي ما استخدمش سلطاته التشريعية الا مرة واحدة علشان يعمل قانون يفرج بيه عن الصحفيين في قضايا النشر، قالوا رئيس ضعيف. لما استخدم حقه الدستوري في ان ينشئ اعلانا دستوريا ليحفظ البلاد والعباد ويقيم المؤسسات، قالوا دكتاتور. الدكتاتور الدكتور يخش على الوحدة الإعلامية، أي دكتور يخش على الوحدة العلاجية، أي دكتور يخش على الوحدة العلاجية بسرعة لو سمحتم. تعاونوا على البر والتقوى. مية مية يا جماعة، مية مية كمان، عايزين مية. أدوية، اللي معاه أدوية، اللي معاه أدوية ومية بسكر. في عربية مية قدام فنون تطبيقية، عربية ميكروباص صفرة مليانة مية، روحوا هاتوا منها مية. عايزين رجالة يشيلوا يا شيخ، عايزين رجالة تشيل، عايزين رجالة تشيل، عايزين رجالة تشيل. ما تتدفعوش لو سمحتم، لو سمحتم اتقوا الله في أنفسكم. هذه الأمواج الهادرة من البشر اليوم نريد من النخبة أن ينظروا إليها، أمواج هادرة من البشر. الله أكبر. لا ما ينفعش، مش دي تكبيرات 3 مليون دلوقتي، مش هي دي تكبيرات 3 مليون. الله أكبر أحسن من كده كمان. الله أكبر. تعبتوا؟ إسعاف إسعاف. الوحدة العلاجية خلف المنصة، الوحدة العلاجية خلف المنصة، أي دكتور يجي خلف المنصة، الوحدة العلاجية خلف المنصة. مكان فاضي خلف المنصة، هقول لكم دي ثورة مين؟ هتقولوا دي ثورة كل المصريين. هي دي ثورة مين؟ هي ده هي ثورة مين؟ يعني مش إخوان ولا سلفيين، معانا الثوريين الشرفة، الشرفة الحريصين على مصلحة الوطن من القضاة والمحامين والشباب. في حد وقع من فوق الشجرة. إخواننا إخواننا على عند الشجر هناك، إخواننا عند الشجر عايزين إسعاف، إخواننا عند الشجر على شمال المنصة قدام عايزين إسعاف تتوجه إليهم. عايز أقول لكم إن شعب مصر هو النخبة، أي دكتور يجي، النخبة الحقيقية هي أنتم، لأن أنتم الحريصين على مصلحة البلاد والعباد. احنا جايين للاستقرار. اخواننا على فروع الاشجار العالية نرجو النزول حرصا على المصلحة، ربما اذا سقطت انت تصيب من بالاسفل. نرجو الانصياع ونرجو التعاون. اخواننا على الاغصان الشجر نرجو النزول. اخواننا نرجع نص متر، نص متر، خطوة واحدة لله عز وجل. اللي ورا يرجعهم، اللي ورا يرجعهم، مش هينفع كده يا اخوانا. طب حافظوا على نفسكم. عزت محمد عبد العزيز وصدقي علي صدقي في خلف المنصة، عزت محمد عبد العزيز وصدقي علي صدقي خلف المنصة لو سمحتم. الديمقراطية، الديمقراطية عندهم صنم عجوة. لو ما هم، لو هم ما حكموش بالديمقراطية، لو ما حكموش بالديمقراطية يكلوها. لازم هم اللي يحكمونا، هم لو حكمونا مش هيرحمونا، لكن احنا لو حكمناهم بشرع الله هنرحمهم، بإذن الله هنرحمهم، لأن احنا حريصين على كل إنسان وكل مصري يعيش على هذه الأرض. أيها الأحباب، عايزين نستشعر فقرنا إلى الله وذلنا وضعفنا. وهختم بالنداء، يا رب يا رب يا رب يا رب فرج الكرب، أذهب الهم، اكشف الغم، انصر مصر، انصر مصر ورئيس مصر، انصر مصر. احنا مين ورئيس مصر؟ احنا مين؟ ائتلاف المسلمين. احنا مين؟ احنا مين؟ ائتلاف المسلمين.